تفسير الآية 27 من سورة يوسف، يقول تعالى: وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، أي وإذا كان قميصه قد قطع من خلف فهي قد كذبت في اتهامها له، وهو من الصادقين في قوله أنها هي التي راودته عن نفسه فجذبته من الخلف عند امتناعه وخروجه.